القاريس يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنته المركزية الذي يزور جمهورية ناميبيا بمثابة رئيس وفد حزب العمل الكوري يوم 23 من هذا الشهر بالرئيس الأول الناميبي شام موجوما. في هذه المناسبة طلب الرئيس الأول الناميبي من رئيس وفدنا أن ينقل تحياته الخالصة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، ورحب ترحيبا حارا بوفد حزب العمل الكوري، وأكد أن ناميبيا ستواصل علاقات الصداقة والتعاون مع كوريا حزبا وحكومة بلا تغير في كل الميادين مثل السياسة والاقتصاد، على الرغم من أن أمريكا تتآمر في سبيل زرع الشقاق بين البلدين الشقيقين في الأيام الأخيرة.